اتأذيت منكم قوي وبرضه انا حنين عليكم. تظلموني وتبعوني ومن غبا انا بشتريكم. قلبي طيب يا ما طيب من بعيد او من قريب، فجأة كل علي عيب عيب عليكم عيب عليكم العين مليكم. اللي كل يوم تلاتة كانوا يجوا يسألوا لما داء الحال علي كله بعلي وزلني، والرجولة مش كلام والفعل بان من أوله. اللي كان عامل حبيبي بالكلام بيحبني بقى يعني ده جزاتي اللي أنا بنيته بداية. ما طمرش في حاجة واجي عليا بقى يعني ده جزاتي اللي أنا بنيته بداية. ما طمرش في حاجة واجي عليا. عدت ليالي الخير هواك وما لقيتش فيهم، وسط الليالي الصعبة حد يحس بيا بقى يعني ده جزاتي اللي انا بنيته بداي. ما طمرش في حاجة واجي عليا. اللي كنت بضحي ليهم ضحوا بيا، والغريبة في قلبي وجعي مرتاحين بقى يعني ده جزاتي اللي انا بنيته بايدي. ما طمرش في حاجة واجي عليا مرشي في حاجة واجي عليا. عدت ليالي الخير هوا وما لقيتش فيهم، وسط الليالي الصعبة حد يحس بي بقى يعني ده جزاتي اللي انا بنيته بداية. ما تمرشي في حاجة واجي عليا.